بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل رابع. يكون مملوكا لبائعه ملكا تاما حتى أسير أو مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول، ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه أو قد وكل فيه، كموت أبيه وهو وارثه أو توكيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر الشرط الرابع من شروط صحة البيع. وهذا الشرط الرابع وما يليه، وهو الخامس والسادس والسابع، كل هذه الشروط الأربعة متعلقة بأمر واحد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن الغرر. فبيوع الغرر هي التي اختل فيها واحد من هذه الشروط الأربعة، الرابع والخامس والسادس والسابع، وهو الذي سنتكلم عنها بمشيئة الله عز وجل في الدروس القادمة. وبدأت بهذه المناط الكلي لهذه الشروط لنعلم أن النهي عن الغرر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قاعدة أصولية أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل يقتضي الفساد أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف طويل مر معنا تفصيلها، لكن يهمنا هنا قولان. القول الأول المشهور في المذهب أن النهي يقتضي الفساد مطلقا إلا في حالات يرد النص بعدم الفساد، وهذا هو تحقيق مذهب الإمام أحمد، أن كل نهي يقتضي الفساد إلا لدليل يدل على عدم الفساد. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن النهي يختلف هل يقتضي الفساد أم لا، يختلف باختلاف المنهي عنه. فإن كان النهي لحق الله عز وجل فإنه يقتضي الفساد مطلقا، وإن كان النهي لحق آدمي فلا يقتضي الفساد مطلقا، بل يبقى معلقا على إذنه ورضاه. أقول هذا لما؟ لأن هذا الشرط وما يليه طرد الفقهاء قاعدتهم أن النهي يقتضي الفساد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر على سبيل الوصف الكلي، ونهى عن أحد المسائل المتعلقة بهذه الشروط الأربعة. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن العقد لا يصح ولا ينعقد إذا كان المعقود عليه غير مملوك أو غير مأذون فيه أو غير مقدور على تسليمه أو غير معلوم ونحو ذلك من الشروط التي سيأتي الإشارة إليها. وأما الشيخ تقي الدين فإنه يقول إن العقد يكون غير منعقد لكنه موقوف، فإذا زال الغرر ورضي من له الحق فإنه إذا أمضى العقد صح، وهذا يطرد في هذا الشرط وما بعده. وهذا الكلام الذي أقوله ليس من نافلة العلم، بل ثمرته كبيرة جدا في تصحيح عقود الناس. وبناء على ذلك فإن كثيرا من الأمثلة التي ستأتينا بعد قليل نقول لا يجوز ذلك الشيء، لكن فإن ارتفع الغرر بأن صار المعقود عليه ملكا للعاقد أو علم المجهول أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة على القول الثاني والرواية الثانية يصبح موقوفا على من نهي لمصلحته وحقه، فإن أمضاه صح من حين ابتداء العقد لا من حين الإمضاء. وسيأتي بعض الإشارة لهذه المسألة. قول المصنف رحمه الله تعالى أن يكون مملوكا لبائعه، قوله أن يكون أي أن يكون المعقود عليه، سواء كان المعقود عليه ثمنا أو كان المعقود عليه مثمنا، فلا بد أن يكون مملوكا للبائع. وبعض أهل العلم يعبرون بعبارة لطيفة وسيأتي الإشارة إليها، أنه لا بد أن يكون مملوكا من العاقد أو من المعقود عليه، عفوا من البائع أو من المشتري، من أحد العاقدين، سيأتي الإشارة إليه بإذن الله عز وجل. قوله أن يكون مملوكا أي أن يكون المعقود عليه، الضمير هنا يعود، المضمر هنا غير المذكور، هو أن يكون المعقود عليه مملوكا لبائعه أي للعاقد، سواء كان بائعا أو ما في معنى البائع كالمؤجر الذي يقوم بتأجير العين وغير ذلك من الصور. ثم قال ملكا تاما، لأن الملك قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، كما أن الملك له قسمة أخرى، وقد سبق معنا الإشارة للقسمتين في كتاب الزكاة، قد يكون مستقرا وقد يكون غير مستقر، وهم يفرقون بين الملك المستقر والملك التام. هنا يقولون الملك التام، وهذا يخرج، وهو قول المصنف أن يكون مملوكا لبائعه ملكا تاما، يخرج أمرين: يخرج غير المملوك له، وإنما يكون مملوكا لغيره أو لا مالك له. فالمملوك لغيره أن يكون مملوكا لزيد وعمر، سواء كان معينا كزيد وعمر أو غير معين كالموقوف على الجهة العامة، أو لا مالك له، مثل أن يكون المال مباحا. وقد مر معنا أن المباح هو المنفك عن الملك كالصيد قبل حيازته وسائر المباحات، وسيذكر المصنف ذلك بعد قليل. الأمر الثاني الذي يخرجه هذا القيد، يخرج المملوك الملك غير التام. والمملوك غير التام مثلوا عليه بالموقوف على معينين، فإن الموقوف على معينين على مشهور المذهب يكون في ملكهم، لكنه ملك ليس بتام وإنما ناقص، فلا يجوز للموقوف عليه ولو كان الوقف وقفا أهليا أن يبيع العين الموقوفة. ومثلوا للمملوك ملكا غير تام من كذلك بمثال آخر، وهو البيع في زمن الخيارين. وهذا مصطلح سيتكرر معنا كثيرا عندما نقول المعقود عليه أو المبيع في زمن الخيارين، يعنون خيار المجلس وهو من حين التعاقد لحين التفرق من المجلس، والخيار الثاني خيار الشرط، فقد يشترط أحد العاقدين أو كلاهما الخيار له أو لهما مدة معينة، فبيع المعقود عليه في مدة الخيارين يقول لا يصح، لأن الملك غير تام. فقد يكون أحد المتعاقدين يرجع في بيعه، فحينئذ يكون المرء باع ما لا يملك، وإن قلنا إنه ملك لكنه ليس بتام وإنما ناقص. عندنا هنا مسألة فقط لطيفة في قضية التعبير. شهر في كتب الفقهاء التعبير باشتراط أن يكون المعقود عليه مملوكا، والشيخ تقي الدين يقول إن هذا التعبير ليس بمناسب، إذ أكثر الألفاظ التي جاءت في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال له لا تبع ما ليس عندك. نعم جاء في بعض الألفاظ لا تبع ما لا تملك أو نحو هذه اللفظة، وإنما يقول أكثر الألفاظ أنه قال له لا تبع ما ليس عندك. وإذا كان يرى أن الأفضل أن نعبر أن يكون عنده، أن يكون عنده. وفائدة هذا التعبير وإن كان شكليا أن الفقهاء عندما قالوا إنه يشترط أن يكون مملوكا استثنوا من ذلك صورتين. الصورة الأولى ما كان مأذونا للعاقد ولو لم يكن في ملكه، فقالوا المأذون له بالتصرف فيه يقوم هو فيه بالتصرف كما لو قام في ملكه، وسيأتينا بعد قليل مباشرة. والثانية بيع السلم، فإن المرء يجوز له أن يبيع الموصوف ولو لم يكن مالكا له. والشيخ يقول إن لفظ الحديث الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لا تبع ما ليس عندك أشمل وأدق. وعلى العموم العبرة بالمعاني، والمعاني تكاد تكون متقاربة في الجملة. قول المصنف حتى أسير. أولا الأسير المراد به هو الذي يكون تحت يد العدو من غير المسلمين، وأنا أكررها لكي نفهم مصطلح الفقهاء، حيث أطلق الأسير فإنما هو من كان في يد عدو كافر ولا يكون محبوسا عند مسلم. هذا الأسير غالبا يكون في بلاد غير المسلمين، بل هو هذا هو المراد به. والتعبير بحتى ليس إشارة لخلاف، بدليل أن صاحب الإنصاف لم يحكي في المسألة خلافا، لأن الأسير يكون مالكا لماله ملكا تاما، وأنه يكون مالكا لماله ملكا تاما. وصورة هذه المسألة هو أن يكون الأسير في يد عدو من الكفار في القيد عندهم، ثم يبيع ذلك الأسير ماله في بلاده ويبيع متاعه في بلاده، فإن تصرفه بالبيع صحيح سواء باعها لحاضر أو باعها بمراسلة لغائب ونحو ذلك فإنه صحيح. إذن حتى هنا الأقرب أن نقول إنها حتى ابتداء، إنها حتى عاطفة وليست حتى الابتدائية، لأن التي يذكر الفقهاء أنها تشير أحيانا للخلاف هي التي تكون ابتدائية، وأما العاطفة فهي عاطفة على ما سبق، وحينئذ فتكون عاطفة على المالك اللي هو البائع، فيكون أن يكون مملوكا لبائعه. ومن عطف البعض على الكل والأسير فيكون مالكه كذلك أسيرا فإنه يصح. ثم قال الشيخ أو مأذونا له في بيعه، أي أن المأذون وإن لم يكن مالكا للعين المعقود عليها أو المنفعة فإنه يصح تصرفه فيها. وهذا الإذن له ثلاثة أحوال، إما أن يكون إذنا من المالك مباشرة بأن يكون وكيلا عنه أو أن يكون شريكا له. وسيأتينا في باب الشركة أن الشريك يتصرف في ماله أصالة وفي مال شريكه وكالة، فعقد الشركة يتضمن الوكالة. وقد يكون الإذن من جهة الحاكم، مثل أن يكون وليا على سفيه أو وليا على فاقد أهلية ونحو ذلك. وهناك نوع ثالث من الإذن، وإن كان فقهاء مذهب أحمد يضيقونه كثيرا لكن توسع الناس فيه لأجل التنظيم، وهو أن يكون التصرف باعتبار الولاية، فيقوم المحكمة بالبيع مباشرة. وقد أشرت قبل للمكره، وأن المحكمة التنفيذ تقوم مباشرة بالبيع من غير أطر وإجبار للصاحب المال بالبيع، ولكن لهم تطبيقات، لكن كانوا يضيقونه لفائدة، وربما هذه الفائدة قد ارتفعت في هذا الوقت، فيمكن أن يكون المصلحة بالبيع المباشر. على العموم سيأتينا إشارة في قضية هذا باب القضاء إن يسر الله عز وجل. إذن هذا الاستثناء الأول إن سميناه استثناء، أن يصح لغير المالك أن يبيع العين أو المنفعة غير المملوكة له إذا كان مأذونا له بالتصرف فيها بالبيع والشراء ونحوه. ثم قال الشيخ وقت إيجاب وقبول. يجب أن يكون هذا الشرط وعامة الشروط التي ستأتي بمشيئة الله عز وجل موجودة وقت الإيجاب والقبول. وعندنا هنا يعني مسألتان. المسألة الأولى أن الفقهاء عندما عبروا بوقت الإيجاب والقبول فيعنون به وقت التعاقد، وقد صرح به أو وقد استبدل عبارة الإيجاب والقبول صاحب المنتهى بالتعاقد أو نحو هذه العبارة قالها. والفرق بينهما أن التعاقد تارة يكون بالإيجاب والقبول وتارة يكون بالدلالة الحالية وهي المعاطاة. فحينئذ المؤلف عندما عبر بالإيجاب والقبول فيقصد به الإيجاب والقبول اللفظي أو ما يكون بالفعل والمعاطاة. ومر معنا في الدرس قبل الماضي هل المعاطاة تدخل في الإيجاب والقبول أم لا، وقلت لكم إن كلام القاضي والموفق أنهما مختلفان، واستعمل عامة المتأخرين على أن المعاطاة داخلة في الإيجاب والقبول، وظاهر صنيع المصنف ذلك. إذن تعبير بالإجابة والقبول يشمل سواء كان لفظيا أو فعليا. الأمر الثاني أن تعبيرهم بأن العبرة بالملك أن يكون في وقت العقد هذا يؤكد على ما ذكرته في أول الحديث، أنه إن تحقق هذا الشرط بعد العقد فزال الغرر بأن تملك العاقد العين بعد التعاقد. فالمذهب يقول لا أثر لتملكه بعد العقد مطلقا، لأن العبرة في صحة العقد وقت التعاقد، بخلاف من يصحح تصرف الفضولي فإنه يقول إذا ملكه بعد ذلك فإنه أو أذن له تملكه أو أذن له فإنه في هذه الحالة يمكن تصحيح العقد الأول من حين التلفظ. وسيأتي كلام العقد الفضولي، وهذا مهم لأن تصرفات الفضولي الآن كثيرة جدا في هذا الوقت. ثم قال الشيخ ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه إلى آخر كلامه. الواو هنا في قوله ولو لم يعلم هي بيانية وليست واوا استئنافية، ومعنى أنها بيانية أي تبين ما سبق وليست جملة مستأنفة. ومعنى هذه الجملة أن المصنف يقول يجب أن يكون مملوكا له أو مأذونا له والعبرة بظنه، والعبرة بظنه، بل إنه لو كان لا يعلم أنه في ملكه ثم بعد ذلك بان في ملكه فإن العبرة بحقيقة الحال لا بما علمه وظنه حين ذاك. إذن قول المصنف ولو لم يعلم أي ولو لم يعلم المالك أو المأذون له بالتصرف عند العقد أنه مالك لتلك العين أو مأذون له في التصرف فيها كيف يكون غير عالم؟ قال بأن ظنه، أي بأن ظن ذلك المتصرف في العقد بيعا ونحوه، ظن أن ما باعه لغيره، ظن أنه ليس ملكا له وإنما هو ملك لغيره، فبان ملكا له أو فبان مأذونا له. وذلك قال فبان قد ورثه، أي بان مملوكا له، أو قد وكل فيه، أي قد بان أنه قد أذن له في التصرف. هذه المسألة صورتها أن الشخص قد يتصرف بتصرف وفي ظنه أن هذه العين المعقود عليها ليست ملكا له ولم يؤذن له بالتصرف فيها، فيتصرف بتصرف ببيع ونحوه. ثم يتبين أن حقيقة الحال على خلاف ظنه، فنقول العبرة بالحقيقة لا بظنه، العبرة بالحقيقة لا بالظن. ومثل ظنه بأنه ليس مالكا أو مأذونا له بالتصرف، إذا ظن أن ملكه غير تام فبان تاما، أو ظن أن العين مغصوبة وهي ليست بمغصوبة وإنما عنده في البيت. بعض الناس يظن أن بعض أغراضه مسروقة فيبيعها لمن يقدر على استيفائها، ثم يتبين له أنها عنده في الدرج وأنه أخطأ في العين، نقول العقد يكون حينئذ صحيح، لأن العبرة بالحقائق. وهذا مبني على قاعدة أشار إليها، أن العبرة بحقيقة الأمر لا بظن العاقد. قال المصنف كموت أبيه وهو وارثه، أيضا هذا مثال، يعني مثلا الكاف نطبعا كاف التمثيل، شخص باع مال أبيه، نقول من باع مال أبيه لا يصح بيعه لأنه باع ما لا يملك. ثم بعدما باع مال أبيه كأرض أو سيارة أو نحو ذلك، تبين له أن أباه قد مات قبل العقد بساعة، بل لو أقول قبلها بدقيقة، لأن الملك القهري ينتقل من حين الوفاة مباشرة بثواني بل بالنفس الثانية. فلو باعها يظن أن المال لأبيه فبان أن أباه قد مات وانتقل الملك إليه، فإن البيع صحيح. قال كموت أبيه وهو وارثه، أي وارث المال كله، أو توكيله، يظن أنه غير موكل فبان موكلا، باع متاعا لأخيه وأخوه وكله وهو لا يعلم، فنقول البيع صحيح ولو كان لا يعلم بموت أبيه ولا يعلم بتوكيل أخيه. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته، أو اشترى له بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح إن لم يسميه في العقد، سواء نقد الثمن من مال الغير أو لا. فإن أجازه من اشترى له ملكه من حين العقد، وإلا لازم من اشتراه فيقع الشراء له. بدأ المصنف يتكلم في هذه الجملة في مسألة سيسميها بعد قليل ببيع أو تصرف الفضولي. لماذا قلت بيع أو تصرف الفضولي؟ لأنه مثل بالبيع وسيسميه في الجملة الآتية بعد قليل بتصرف الفضولي. أولا، ما هو فضولي وما هو تصرفه؟ أما الفضولي فالفضولي هو من لم يكن مالكا للعين أو المنفعة ولا مأذون له بالتصرف فيها، فكل من لم يكن مالكا ولا مأذون له بالتصرف فنسميه فضولي، أي تصرف من غير إذن ولا حق له بالتصرف في تلك العين والمنفعة، إذن هذا الفضولي. عندما نقول التصرف، التصرف أشمل من البيع، فتصرفات الفضولي سواء قد تكون بيعا قد يبيع، وقد تكون شراء يشتري لغيره، يبيع لغيره مال غيره أو يشتري مال غيره، وقد يكون تأجيرا، وقد يكون سلما، وقد يكون نكاحا، وقد يكون طلاقا. وكم من الناس من يطلق يقول لزوجتي آخر أنت طالق عن فلان، فنقول هذا تطليق فضولي. فمن توسع في تصرفات الفضولي فيقول إن أذن الزوج فإنه يصح. مثل ذلك في الزواج، يأتي رجل فيوجب عن امرأة، إن رضيت المرأة وقبلت انعقد النكاح عند من يرى الفضولي. القاعدة في المذهب والجمهور إلا الحنفية وافقهم الشيخ تقي الدين في بعض الجزئيات لا في مطلق الجزئيات، أن تصرف الفضولي لا تصح مطلقا، بيعا وشراء وإجارة ورهنا ونكاحا وطلاقا وغير ذلك، وتبرعا وغير ذلك، الهبات كلها لا تصح، إلا صورة واحدة سيردها المصنف بعد قليل فيها ثلاثة شروط أو قيود، إذا تحققت فإنها تجوز وإلا فلا. إذن هذه القاعدة الكلية أردت أن أبينها، أن كل تصرفات الفضولي الذي ليس بمالك ولا مأذون لا تصح إلا في صورة واحدة ستأتينا، وهي في الشراء دون مطلق التصرف في حال بقيدين آخرين سأذكرهما بعد قليل. الفرق بين هذه والرواية الثانية، أنا أذكر الرواية الثانية على غير المعتاد لأجل حاجة الناس، وقد يكون العمل القضائي يعني يتساهل في هذا في نظام المعاملات، وهو أن الرواية الثانية تقول إن تصرف الفضولي يكون موقوفا على إذن صاحب الحق، فإن أذن صاحب الحق وهو المالك أو المأذون له بالتصرف كان يكون وليا أو وكيلا ونحو ذلك فإنه يصح، طبعا بقيود معينة مذكورة في محلها. إذن هذا الفرق بينهما، فهو يكون معلقا على إذنه. نرجع لكلام الشيخ، يقول الشيخ فإن باع ملك غيره بغير إذنه، هنا مثال من أمثلة التصرف وهو البيع، قوله ملك غيره نحن قلنا الفضولي هو الذي ليس بمالك ولا مأذون له بالتصرف، فقوله ملك غيره يخرج أنه ليس مالك بغير إذنه، هذا يخرج لنا بأنه غير مأذون له بالتصرف. إذن كل من لم يتحقق فيه الشرط الرابع فنسمي تصرفه تصرف فضولي مباشرة. كل من اختل فيه الشرط الرابع أو جميع قيد الشرط الرابع وهو الملك والإذن. قال المصنف ولو بحضرته وسكوته. تعبير المصنف ولو بحضرته وسكوته أي ولو كان ذلك الغير المالك لتلك العين أو المنفعة حاضرا التعاقد وساكتا، إذن الواو لمطلق الجمع، كان حاضرا وساكتا. هذه قاعدة لطيفة جدا سأذكرها على إيجاز، وسيأتي لها توسع في غير هذا المحل. الفقهاء يقولون السكوت لا يدل على الرضا إلا في 5 أو 6 حالات أوردها صاحب المستوعب في آخر الكتاب في غير محله، وما عدا ذلك فالأصل أن السكوت لا يدل على الرضا، وإنما الذي يدل على الرضا إنما هو اللفظ أو الفعل. ولذلك قلنا إن الصيغة لا بد أن تكون صيغة قولية أو دلالة حالية وهي المعاطاة، وأما مجرد السكوت فإنه لا يدل على الرضا، فلا بد، وقلت لكم أيضا في شرط الرضا أنه إنما يكون الرضا بالصيغة ويكون عندها. إذن هذه القاعدة فرع عليها أن من تصرف في ماله وهو حاضر وساكت لا يدل سكوته وحضوره على الرضا مطلقا إلا في حالات منها يعني البكر وهكذا، يعني ذكروها في محلها وسيأتي لها إشارة في محلها إن شاء الله. قال الشيخ أو اشترى له، هذا النوع الثاني من التصرف وهو الشراء، قد يبيع مال غيره أو يشتري لغيره مالا. قبل أن يعني ننظر الشراء دعوني أن أذكر الصورة المستثنى التي يجيز الفقهاء فيها تصرف الفضولي ثم أرجع لمسألة الشراء. يقول الفقهاء إنه يجوز أو يصح تصرف الفضولي ويكون معلقا على إذن ذاك الذي تجرأ عليه وعقد العقد لأجله إذا كان التصرف شراء وكان ذلك في الذمة، كان الشراء بثمن في الذمة يعني دينا، أو دفع نقدا حاضرا ونواه عن الشخص الذي ليس قد أذن له بعد ولم يسمي ذلك الشخص. إذن 3 قيود ستأتينا بعد قليل ننبه عليها. عكس هذه القيود ابتدأ بها المصنف ليبين أنها تخرج. يقول الشيخ أو اشترى له، أي اشترى لمن لم يأذن له بعين ماله. التعبير بعين ماله يخرج فيما لو اشترى في الذمة، لو اشترى في ذمته هو. وقد ذكر الفقهاء أن الفضولي إذا اشترى لغيره بغير إذنه فإن الثمن الذي يشتري به له 4 صور، إما أن يشتري بعين مال غيره فهذا التصرف تصرف فضولي، يكون بيده مال لشخص آخر ثم يشتري به شيئا لذلك الشخص فهذا تصرف فضولي، ومشهور المذهب أنه لا يصح، وعلى الرواية الثانية يصح ويكون معلقا على الإذن. الصورة الثانية أن يشتريه بعين مال نفسه وينويه لغيره، فنقول حينئذ هذا على الصحيح أن له حكم تصرف الفضولي. ليش قلت على الصحيح؟ لأن من الفقهاء من يقول وجها واحدا لا يصح ولا يلحق بالفضولي. الصورة الثالثة أن يشتري بذمة نفسه وليس بذمة ذاك الشخص، أو يطلق الذمة، لا خلنا نبدأ بذمة ذلك الشخص، نبدأ أولا لكي يكون ترتيب جيد، أن يشتري بذمة غيره فيقول اشتريت منك هذه السلعة 50,000 في ذمة زيد أو عمرو، فيجعلها في ذمة غيره. هذه الصورة أيضا ذكر في القواعد الصحيح أنها تصرف فضولي، فالمشهور أنها لا يصح وقيل يصح. الصورة الرابعة والأخيرة هي التي تصح على المذهب وعلى القول الثاني فتكون معلقة على الآخر، على إرادة الآخر وإجازته، وهو أن يشتري في الذمة مطلقة بمعنى أنها في ذمة نفسه، فالأصل الذمة المطلقة تتجه للعاقد، فتتجه للعاقد. إذن هذا معنى قوله أو اشترى له بعين ماله شيئا. إذن بعين ماله يعود يعني لصورتين ذكرتهما قبل قليل، شيئا يشمل المنافع والأعيان بغير إذنه أي بغير إذن المشري له. قال المصنف لم يصح العقد مطلقا، سواء أجازها بعد ذلك أو لم يجزها، لأن المشهور أن الشرط أن هذا الشرط يبطل العقد ولا يكون معلقا على الإذن. ثم ذكر صورة الاستثناء، قرأتها، ثم ذكر صورة الاستثناء فقال: وإن اشترى له، هذا هو القيد الأول، لابد أن يكون شراء لا بيعا. القيد الثاني قال: في ذمته، أي في ذمة نفسه، هو الضمير يعود للعاقد، اشترى في ذمة نفسه لا في ذمة المعقود له والمشري له، بغير إذنه. هذه واضحة إنها تكرار، بغير إذنه، لأن أصلا هو العقد كله بغير إذن. قال: صح، أي يصح ويكون معلقا على إذنه. القيد الثالث: إن لم يسمه في العقد، أي إن لم يسمي من اشترى له. شرحت قبل قليل الشراء يقابله البيع، وشرحت بعد قبل قليل صور الأربع في الثمن، أنه لا بد أن يكون في ذمة نفسه، وأما إذا كان في ذمة المشري له أو كان بعين المال فلا يصح مطلقا. بقي عندنا الشرط الأخير: إذا لم يسمه في العقد. هذه لها حالتان، إما يسميه أو لا. إذا سماه يقول: اشتريت هذا الكأس لزيد، فسمى زيدا وهو لم يأذن له بالتصرف، فقالوا العقد باطل مطلقا ولو أذن زيد. وإن قال: اشتريت هذا الكأس بألف في بعشرة ريالات في الذمة، يعني سأعطيك إياها فيما بعد، فيقول في هذه الحالة إنه يصح لأنه لم يسمه. إذن هذا معنى قوله: إن لم يسمه في العقد، وهو القيد الثالث. إذن إذا سئلت متى يصح تصرف الفضول على مشهور المذهب، نقول يصح في حالة واحدة، في عقد الشراء فقط دون سائر العقود، وأن يكون الشراء بمال في الذمة، أي في ذمة العاقد. والأمر الثالث: أن لا يسمى المعقود له الذي أراد أن يشتري له. ثم قال الشيخ: سواء نقد الثمن من مال الغير أو لا. بعدما اشتراها في الذمة، قد يكون سدد بعد، هم يشترطون أن يشتريها في الذمة، بعد الشراء بالذمة قد يكون قد دفع. أريدك أن تنتبه، هناك فرق بين الذمة وبين التأجيل، فالذمة أوسع من التأجيل. فحينما ثبت المال في الذمة، قد يكون صاحب السلعة المشتركة أعطي النقد فنقده. قال: سواء نقد الثمن من مال الغير، أي من مال ذلك الغير الذي اشترى له أو اشترى عنه السلعة، أو لا، بأن نقده من ماله هو، أو لم ينقده وبقيت دينا في الذمة. إذن هي كانت في الأصل في الذمة ثم نقده، يجب أن تنتبه أنها كانت في الذمة ثم نقده. قال الشيخ بعد ذلك: فإن أجازه من اشترى له. هنا بعد أن قلنا إن العقد يصح لكنه يكون موقوفا، الوقف ليس للصحة، مثل من قال: من صحح تصرفات الفضول السابقة الصحة وعدمها، وإنما يقول هو موقوف لمن يكون. فيكون هنا موقوف الملك لمن، فإن أجازه من اشتري له صار له، وإن لم يجزه يقول: لا أريد هذه السلعة التي اشتريت، فإنها تكون لمن باشر العقد. ولذلك قال المصنف: فإن أجازه من اشترى له، أي من اشترى له الفضولي هذه السلعة في ذمته ولم يسمه، ملكه، أي ملك تلك العين من حين العقد، لأنها إجازة فقلنا إنه صح فتجيز. وإلا، أي وإن لم يجزها، قال: لا أريد هذا السلعة التي اشتريتها، لزم من اشتراه، نقول العقد صحيح ولكنها تكون ملكا لمن اشتراه، لأنه لم يسمه وقال في الذمة ولم يقل في ذمة فلان، فحينئذ لزمت من اشتراه فيقع الشراء له. عندي هنا مسألتان قبل أن ننتقل المسألة بعدها. هذه المرحلة في التي صححنا فيها الشراء في الذمة ولم يسمى، قبل الإجازة نقول هذا البيع صحيح، ولكن هو متردد، هل يكون لمن باشر العقد أم لمن اشتري له؟ والبيع صحيح، خرج من عهدتي وملكي البائع. ولأجل هذا التردد في بيان من هو المالك، فالفقهاء يقولون: ليس لمن باشر العقد التصرف في المبيع قبل أن يعرضه على المشتري فيجيز أو لا يجيز. وهذا القيد لطيف، ذكره صاحب الغاية وغيرهم، وهو كما قال، لأنه يحتمل أن يتصرف تصرف الملاك وهو ليس مالكا فيقبل ذاك أو العكس. المسألة الثانية: لماذا فقهاؤنا رحمة الله عليهم شددوا في تصرف الفضولي؟ المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وعبرت بالمتأخرين أو الجمهور منهم، لأن في مذهب أحمد طريقتان أو أكثر، مع تساهلهم في باب المعاملات المالية، إلا أنهم يحتاطون في شيء واحد وهو ما يفضي إلى النزاع. فكل ما يفضي إلى النزاع فإنهم يحسمون مادة النزاع من أصلها. ونظر لأن تصرفات الفضول هي مسببة لنزاع ضخم، فهذه العين قد تكون مملوكة لك، يجيك بعد شهرين وثلاثة ويقول لك أجزت أو لم أجز. وأغلب من يعرف القضايا اثنان، أما القاضي أو المفتي، هو الذي يعرف قضايا أقضية الناس وحوادثهم. وكم من المشاكل التي تستلزم التوسع في إجازة التصرفات الفضولي إن لم يجعل لها قيود تضبطها زمانا أو معرفة ونحو ذلك، وخاصة في وقت هذا عندما أصبح الناس لا يعرف أحوالهم، فبمجرد المعرفة هل يسقط حقه في الإجازة أم لا، وهكذا فيه إشكالات كثيرة جدا. ولذلك حسموا الباب من باب، إن شئت أن تقول من باب سد الذريعة، وليس معناه أنه هو الدليل الوحيد سد الذريعة، لا، سد الذريعة جالب مقاصدي، ولكن لها أدلة، لا تبع ما ليس عندك، فهو داخل في عموم لا تبع ما ليس عندك. فضل الشيخ. أحسن عليكم. وإن حكم بصحة مختلف فيه كتصرف الفضولي بعد إجازته صح من الحكم لا من حين العقد. نعم، يقول المصنف إن تصرفات الفضول السابقة لا تصح إلا في حالة واحدة بقيود ثلاثة، فإن أجازها من تصرف من اشتري له فإن العقد يصح من حين الإجابة والقبول أو من حين التعاقد، أما سائر التصرفات فإنها باطلة. لكن هنا يعني ضبط معنى النسخة إن حكم بصحة مختلف فيه، أنا أظن الصواب إن حكم، أي حكم حاكم لعلها أقرب، فإن حكم حكم أي حكم حاكم بصحة مختلف فيه، هذه قاعدة كلية. قال كتصرف فضولي بعد إجازته، هذا مثال، قد يحكم بتصرف فضولي، قد يحكم بتصرف في بيع بعض الأعيان مثل المصحف، وتقدم معنا فيه خلاف، مرة معنا الخلاف في بعض الحيوانات هل يجوز بيعها أم لا، في بعض المنقلبات عن نجاسة إلى الطهارة هل يجوز بيعها أم لا، وهكذا بعض المستحيلات التي تستحيل من صفة إلى صفة أخرى. يقول الشيخ وإن حكم بصحة مختلف فيه صح من الحكم لا من العقد. معنى كلامه هذا قبل أن أشرح مثال كتصرف فضولي، معنى هذا الشيء أن آثار العقد تبدأ من حكم الحاكم في هذا العقد المختلف فيه، وذلك لأن القاعدة الكلية أن المختلف فيه عند من يرى عدم صحته يكون باطلا ابتداء، هذا هي قاعدة المذهب. وذكر صاحب الفروع وجها ابتدأه فقال ويتوجه، ثم ذكر عن ابن عقيل وغيره ما يؤيد هذا الشيء، أن الحاكم إذا حكم بصحة مختلف فيه فإنه تترتب عليه الآثار من حين العقد لا من حيث الحكم. وذكرت وجه ابن مفلح لأن العمل الآن قضائي على الثاني، فحيث حكم بمختلف فيه فإن الآثار تترتب من حين العقد ابتداء، ويبقى قضية اليد يد أمانة في من هو بيده، هذه مسألة أخرى لها تفصيلها. وهذا الحقيقة أوجه، لأن جماعة من الفقهاء عللوا بأن حكم الحاكم والقاضي ونحوهم في الحقيقة لا ينشئ الملك، وإنما يثبت الملك ويحققه فقط، فهو لا يثبت ابتداء وإنما يكشف ويحقق. ولذلك فما ذكره ابن مفلح اتجاها أقوى، وعليه العمل القضائي بس من باب الإشارة في هذه المسألة. أرجع للمثال الذي أورده المصنف، ومحله بعلامات الترقيم أن يكون بين يعني شرطتين لأن جملة اعتراضية. قال كتصرف الفضولي بعد إجازته، عبر مصنف بالتصرف ليشمل البيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق وغير ذلك من المسائل. قوله بعد إجازته أي بعد إجازة من تصرف في حقه بدون إذنه، فيكون من حين الحكم. تفضل. أحسن الله إليكم. ولا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه. نعم، نقف هنا. هذه المسألة في الحقيقة المسائل الكبيرة في زماننا، وقد بني على هذه المسألة العديد والعشرات من العقود المستحدثة. سأشرح المسألة وأذكر بعض الأشياء المتعلقة بها. قول الشيخ ولا يصح يدل على أن العقد باطل من أصله، وهذا بخلاف الرواية الثانية، لأن الرواية الثانية تقول أنه ليس بباطل وإنما يمكن أن يعني يكون معلقا على إذن صاحب الحق. قال: ولا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه. صورة هذه المسألة أن شخص، أو قبل أن نذكر صورة هذه المسألة، شوف الأشياء المعقود عليها أمران: إما معين وإما موصوف. احفظ هذين المصطلحين، وسيأتينا إن شاء الله الدرس القادم أن المعين قسمان: معين في المجلس بالرؤية والإشارة، ومعين بالوصف. فلا يلتبس عليك، لذلك لا أريد أن أذكر جميع التقسيمات اليوم، ولكن أريدك أن تعرف التقسيم الكلي الذي سيتكرر معنا إلى ربما باب القضاء. أحيانا يطلق المعين، في أكثر كثير من الأحيان يطلق المعين ويقابله الموصوف. الفرق بين المعين والموصوف، وأكرر ولا أقصد المعين الموصوف، أنا أقول موصوف غير المعين، يعني غير معين موصوف. المعين هو أن يكون الشيء محددا لا يختلف عن غيره. فعلى سبيل المثال عندما أقول هذا الكأس، هذا لا يوجد إلا هذه العين، فأصبح معينا، فقد أعينه بالإشارة، وقد أعينه بالنظر، وقد أعينه بالوصف. أقول عندي 5 كؤوس، أقول الكأس الأزرق الأبيض الأخضر، وهكذا، فيعرفه الآخر بالوصف الذي يميزه عن غيره. إذا هذا المعين دائما المعين واحد لا يوجد غيره. الذي يقابله الموصوف غير المعين. الموصوف غير المعين هو ما يمكن أن يكون منه أشياء متعددة لكنه موصوف وصف منضبط. أسهل طريقة لفهمها عندما أقول هذا الكأس، هذا معين. عندما أقول مثل هذا الكأس، هذا موصوف. فأنا وصفته لك، قد ترى أنموذجا من الكأس، أو أصفه لك بأن أقول لك مثلا بر وزن نوعه كذا فأصفه لك سماعا، وقد أصفه بأوصاف أخرى. إذن الفرق بين المعين والموصوف مهم. من الآن إلى باب السلم، إلى باب الربا وغيرها، سيمر معنا كثير من الأحكام نفرق بين المعين وبين الموصوف. أريدك أن تنتبه هنا معي. بيع ما لا يملك إما أن يكون معينا وإما أن يكون موصوفا. كل عين معينة لا تملك فإنه لا يصح بيعها بلا استثناء، عكس الموصوفات. إذن المعين لا يصح بيعه إلا أن يكون مملوكا أو مأذونا لصاحبه. وذلك يقول الشيخ: ولا يصح بيع معين. طبعا هنا بيع وسائر العقود الأخرى أيضا شبيهة بها. معين يخرج غير المعين وهو الموصوف. لا يملكه البائع ليشتريه، أي ليشتري البائع تلك العين المعينة ويسلمه لمن اشتراه له. هذه المعاقدة الآن جعلوا لها اسما، وسموا هذه المعاقدة اسم أحدث في القرن الماضي أحد العلماء في مصر، أحدث لها اسما وهو البيع للآمر بالشراء. فيأتي شخص لآخر فيقول: اشتري لي هذه السلعة وأنا سأشتريها منك. هذه هي نفس هذه المسألة، سمى البيع للآمر بالشراء. ثم بعد ذلك هذه الفكرة تطورت، فقد يقول: اشتري هذه السلعة 100 وبعها لي 110. هذا الفرق عندما عرفت رأس المال وعرفت الربح أصبحت بيع مرابحة، فتسمى حينئذ بيع المرابحة للآمر بالشراء. ثم تطورت صور كثيرة جدا متولدة عنها كثيرة جدا في التورق وغيره وغيره. ولا أكون مبالغا إذا قلت أن من أحد الصور أو الأعمدة الأساسية لكثير من المعاملات المصرفية والتمويلية هي عقود البيع للآمر بالشراء. وتعامل الناس الآن فيه شديد جدا وكثير. ولو أردت أن تطبق قواعد الفقهاء في هذه المسألة لقلنا إن العقد باطل. طيب ما الحل؟ أن العقد الأولي الذي يكتب بين الناس يكون باطلا، فيلزم بعد ذلك إحداث عقد آخر، وحينئذ نقول إذا تملك الجهة الممولة أو تملك الجهة الشخص الذي سيبيع هذه السلعة، فيلزم إنشاء عقد جديد بالشراء بالسعر الذي يتفقان عليه، إما الأول أو غيره أو أقل أو أكثر حسب ما يتفقان. وذلك في عقود البيع للآمر بالشراء دائما إذا أرادوا أن يصححون يقول يكون هناك عقدان: عقد أول وعقد ثاني. العقد الأول يكون مواعدة ليس ملزما، والعقد الثاني هو الذي يكون الملزم. ثم يعني يأتي قضية تطوير العقد بما يمكن أن يجوز. عندما نتكلم عن هذه الصورة ما سيأتي نتكلم عن الصورة التقليدية المشهورة، قد تكون هناك مخارج حسنة وقد تكون مخارج متكلف فيها في بعض الأحيان، لكن نتكلم عن هذه الصورة. إذن غالب تعامل الناس الآن مع شركات التمويل والبنوك هذه الطريقة، يقول اشتري لي البيت، اشتري لي السيارة. أنا لا أتكلم عن المرابحة، المرابحة سيأتينا في محله، ولكن سأشتريه منك. فنقول إن العقد الأول هو عقد مواعدة، ثم بعد ذلك إذا تملكوه يكون هناك الإرادة المؤكدة. كيف يحمي حقه؟ يحمي حقه بوسائل أنشأتها العقود، قد يجعلون خيارا للمشتري، عفوا للبائع الأصلي، بينه وبين شركة التمويل. قد يجعلون هناك شروطا جزائية عند التخلف، قد يجعلون هناك أشياء كثيرة جدا تجعل القيود تجعل الشخص صعب أن يتراجع بعد المواعدة الأولى. إذن هذا الجملة الأولى، وهذه الجملة يعني يبنى عليها، قلت لكم يمكن أحد الأربعة العقود أو ثلاث عقود الأساسية تقوم عليها البنوك في التمويلات الشخصية. تفضل. أحسن الله إليكم. بل موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه في مجلس العقد كسلم ويأتي قريبا. نعم. يقول الشيخ بل موصوف وغير معين، هذا استثناء الثاني. أنا قلت لكم استثناء من غير مملوك أمران، الأمر الأول المأذون له وهو غير مملوك، والأمر الثاني بيع الموصوفات غير المعينة. بيع الموصوفات غير المعينة، طبعا من باب الاختصار نقول موصوفات، لكن باب التوضيح نقول الموصوف غير المعين كما ذكر المصنف. بيع الموصوف غير المعين أن يأتي شخص لآخر فيقول أريد أن أشتري منك كذا وكذا صاعا مثلا من التمر أو من الأرز أو غير ذلك مما يصلح ينضبط بالصفات ويصلح أن يكون سلما، وسيأتينا بالتوسع حكم السلم كما ذكر الشيخ. والآن المثليات بابها أوسع، فكل وكثير من المصنوعات يمكن أن تكون مثليا، فقناني المياه منها. أحيانا تذهب لمصنع المياه تقول أريد 1000 كرتون وتعطيهم الثمن، ونقول العقد لازم مع أنهم لم يشتروا بعد المواد الخام المكون هذا، نقول يجوز ويصح. ما ملكوه قد يكون غير موجود، أو يكون من عقود التوريد تعطيهم المال ثم بعد ذلك يستورد لك من مشرق الأرض أو مغربها، فنقول حينئذ هذا يصح ولو لم يكن مملوكا، فالموصوفات يصح بيعها. ولذلك يقول بل موصوف غير معين، من شرط الموصوف أن يكون مما يصلح في باب السلم فيكون منضبطا بالصفات. لكن هناك شرط، قال بشرط قبضه، أي بشرط قبض المعقود عليه وهو الموصوف غير المعين وهذا هو المثمن، أو قبض ثمنه، إما أن يقبض الثمن أو المثمن في مجلس العقد كسلم، أي حكمه كاف التشبيه هنا، أي حكمه كحكم السلم. وبناء على ذلك فلو لم يقبض الثمن ولا المثمن في المجلس فإن العقد غير صحيح كالسلم تماما. طيب، قد تقول ما الفرق بين هذا وبين السلم؟ عندنا يعني سأختصر لأن ستأتينا في باب السلم، عندنا نوعان من التصرفات، السلم المؤجل والسلم الحال. السلم المؤجل صحيح لأجل الحديث من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم يدل على اشتراط الأجل ولا يصح أن يكون السلم حالا، انتهينا من السلم. الصورة الثانية قالوا ما يشبه السلم لكنه حال، فيقول بعتك موصوفا وأسلمك إياه الآن. ومثل هذا البيع الموصوف الآن كثير جدا، عندما تذهب لمحلات قطع الغيار مثلا 20 محل فتقول يقولك إيه موجود، هم ليس عنده، ثم يذهب لجاره ويأخذ منه وتعطيه النقد، هو ليس عنده ولم يجعل لك أجل، قال سأوفر لك بعد شهر شهرين يوجد في مثل هذا الأجل تلك السلعة. هذا شبيه بالسلم الحال، لا نقول سلم حال. لماذا لا نقول سلم حال؟ لأن مشهور المذهب أن السلم الحال لا يجوز، وإنما هذا عندهم هو بيع، ولذلك هذا يصح بلفظ البيع ولا يصح بلفظ السلم، لكي يخرج من عهدة السلم الحال، فيقول يصح بلفظ البيع ولا يصح بلفظ السلم. وفي فروقات بين هذا وبين السلم المؤجل والحال سنذكرها في محلها إن شاء الله، ما الفرق بين السلم الحال وبين هذه التعاقد، لكي لا عشان ننهي درسنا اليوم كاملا. يعني من من من من قول المصنف بشرط قبضه، في عقود الآن معاصرة مشهورة جدا تسمى بيوع المستقبليات. هذه بيوع المستقبليات منتشرة جدا، لها عشرات الصور، بيوع المستقبليات باختصار شديد هو أن يتعاقد اثنان على شراء سلعة في زمن ما بثمن ما، يتفقا من الآن أنا وأنت سنشتري السلعة الفلانية من السلع المدرجة في أي البورصات، سواء بورصة سلع ولا بورصة أوراق مالية أو غير ذلك، بعد 6 أشهر بالسعر الفلاني. قد تكون السعر الآن منخفضة وقد يكون مرتفع. بيوع المستقبليات لم يدفع الثمن ولم يدفع المثمن، فحينئذ نقول العقد ليس بصحيح. ومعنى قولنا ليس بصحيح يعني أنه ليس بملزم، وإنما التعاقد هذا وعد ليس بملزم، ويجب أن لا يرتب عليه أي أثر من آثار التعاقد، وإنما يكون وعدا محضا. بدأ يتطورون شوي فجعلوا من صور عقود المستقبليات ما يسمى بيوع الخيارات، فأصبح يشتري يجعل عقد مستقبلي ويشتري هو الخيار اللي يسمى الأوبشن، قد يكون بيعا وقد يكون شراء، فيقول لي الخيار أنا إذا ارتفع السعر أحدنا يكون في حقه ملزم العقد والثاني ليس بملزم، الذي ليس له الزام هذا له الخيار لكن يدفع ثمنا عند إنشاء العقد الأول. وكلا العقدين في الجملة، نقول في الجملة لأن قد تكون هناك صور معينة بالإمكان الخروج من المحاذير الشرعية لكنها صعبة التنفيذ في كل الصور، وكلاهما داخل في كلام المصنف هو بيع موصوف في الذمة ولم يقبض الثمن فلا يصح. تفضل. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع ما فتح عنوة ما فتح عنوة ولم يقسم، وتصح إجارته كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها. بدأ يتكلم المصنف الآن وما بعده، وهذه مسألة سهلة نمر عليها بسرعة، وهي مسألة الأراضي التي فتحت عنوة وفتحها المسلمين في صدر الإسلام عنوة، فإن هناك أراضي فتحت صدر الإسلام عنوة ثم بعد ذلك لم تقسم بين المسلمين وإنما جعلت في حكم الوقف. وعندنا الأراضي نوعان، هذا الحكم ما عبر المصنف عنه بقوله ما فتح عنوة أي بقوة، وكذلك ما جلى عنها أهلها فزعا لها نفس الحكم. وأما ما صولحوا على أنها لهم فإنها لا تأخذ هذا الحكم. يقول الشيخ: ولا يصح بيع ما فتح عنوة، وسيذكر أمثلته بعد قليل، ولم يقسم أي ولم يقسم بين المسلمين فيكون حكمه حكم الأرض الموقوفة. ثم قال: وتصح إجارته أي من كانت بيده تلك العين فإنه يصح له أن يؤجر تلك الأرض، ومثل لذلك قوله كأرض الشام والعراق ومصر. أرض الشام لما فتحها المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه حبسها عمر على المسلمين بحيث أن من جلس في تلك الأراضي مزارع أو بيوت فإنه يدفع غلة لبيت مال المسلمين، وكذلك أيضا سواد العراق وكذلك مصر. ولذلك أحمد كان يرى أن بغداد وهو كذلك داخل في السواد، فكان في كل سنة يذرع داره ويخرج على ما قدره عمر خراجا على المسلمين ويجعله في بيت مال المسلمين، مع أنهم لم يكونوا يأخذون الخراج على أهل بغداد في ذلك الوقت، لكن من ورع الإمام أحمد يفعل ذلك. ذكر الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي ثم الأزهري في رسالة له هذه المسألة وسماها تهذيب الكلام، نسيت سجع وهي طبعت، تكلم أن بعض الناس في زمانه قال إن المقصود بهذه الأراضين السواد إنما هي المزارع فقط، فرد ذلك وهذا قال غير صحيح، بل كل ما دخل في حد الشام والعراق ومصر مما فتح في ذلك الزمان فإنه يدخل إلا ما استثني وسنتكلم عنه. قال: لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين كلها يعني أوقاف عمرية، وأقرها في أيدي أربابها أي في منهم في أيديهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بالخراج، فيدفعون الخراج عن الأراضي، الجزية عن الأبدان والخراج عن الأراضي، فالخراج والمعشرات يدفعها المسلم وغير المسلم، فتكون الأرض وقف عام مثل الآن، بديلها أن تكون بعض الأماكن السكنية أو بعض الأماكن التجارية ملك عام للدولة، ثم بعد ذلك تقوم بتأجيرها للناس. نفس الفكرة التي قام بها عمر، أنا قلت مثلها وليست هي. لماذا؟ لأن الملكية العامة تختلف عن فكرة الوقف. الوقف يكون في ملك من، والملكية العامة التي جاءت في بعض الأنظمة الاجتماعية المعاصرة تختلف عن تلك الفكرة. طيب، قال: وأقرها في أيدي أربابها بالخراج يدفعونها كل سنة الذي ضربه أجرة لهم في كل عام ولم يقدر مدتها. طبعا الخراج ربما أشرت لكن ربما أغلب لم يحضر في باب الجهاد لما تكلم عن الأراضي المغنومة والأراضي الخراجية. قوله ولم يقدر مدتها، هذه إشارة للفرق بين الأرض الخراجية وعقد الإجارة، فإن عقد الإجارة لا بد أن تقدر المدة، والأرض الخراجية لم تقدر المدة بل مفتوحة. قال: لعموم المصلحة فيها، لأن المصلحة أن يكون من موارد بيت مال المسلمين هذه الموارد التي تأتي عن طريق الخراج، فيكون باب التأجير الداخلي ويرجع فيكون فيه بذل المصالح، أي فيكون الأجار يعود لعموم المصلحة. نعم. طبعا سنتكلم إن شاء الله عن حد العراق عندما تأتي المناسبة له بعد قليل. نعم. أحسن الله عليكم. ويصح بيع المساكن الموجودة حال الفتح أو حدثت بعده وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس محدث. طيب نقف هنا. يقول المصنف ويصح بيع المساكن الموجودة حال الفتح. مر معنا أن الأرض التي فتحت عنوة أو التي جلى عنها أهلها فزعا منا فإنه لا يصح بيع ذات الأرض. وأما المساكن المبنية على الأرض التي فتحت عنوة وهو البناء للقرار فإنه يجوز بيعه، يجوز بيع المسكن. ولذلك نحن نقول عندما كانوا في الزمن الأول يبيعون يتناقلون الأرض الخراجية هذا ليس بيع اختصاص، وإنما هو بيع للمساكن التي فوق الأرض وليس بيعا للاختصاص بذات العقد. قال الموجودة حال الفتح، وبناء على ذلك فإنه لا تدخل الأرض، صرحوا به ومنهم مرعي وغيره. قال أو حدثت بعده، أي ولو كانت تلك المساكن قد حدثت بعد فتح صدر الإسلام وبنيت بعده يجوز أيضا بيعها كذلك. قال وآلتها، أي ولو كانت آلة المساكن التي بنيت بها من حجارة وطين ونحو وخشب ونحو ذلك منها، أي من أرض العنوة حتى لو كانت مستخرجة من الأرض يجوز بيعها كذلك. قال أو من غيرها، أو أخذت من غيرها. ثم قال كبيع غرس محدث، يجوز أيضا بيع الشجر وحده، فيأتي شخص ويقول بعتك الشجرة في هذه المزرعة فباعه الغرس، فيجوز بيع الأصول دون الأراضين. لكن هنا عندنا كلمة وهي مسألة محدث. كلمة محدث مفهومها أن الغرس غير المحدث الذي كان موجودا في وقت الفتح لا يجوز بيعه. وهذه العبارة غرس محدث موجودة في الفروع وفي الغاية غاية المطلب الجراعي وفي الإقناع وفي غيرها. ولذلك يقول الشيخ منصور في حاشيته إن هذا الكلام بتقييد الغرس بكونه محدثا يقتضي أن الغرس الموجود حال الفتح لا يصح بيعه، وأنه يتبع الأرض الموقوفة، هذا هو ظاهر كلامه. ثم استدرك قال لكن تقدم أن الزكاة تجب في ثمرة الغرس غير المحدث، وبناء على ذلك طبعا تجب الثمرة في الغرس غير المحدث إذا كانت على أو تجب على من كانت بيده ذلك الغرس، وحينئذ فيكون مالكا لذلك الغرس ملكا تاما فيجوز له بيعه. وكلام منصور وجيه، فيبدو أن هذا الوصف يعني طردي لا مفهوم له. نعم. وكذا وكذا إن رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها فباعه أو وقفه أو أقطعه إقطاع تمليك. وقال في الرعاية في حكم الأراضي المغنومة وله إقطاع هذه الأرض والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا. نعم. ويأتي يقول الشيخ وكذا إن رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها فباعه. هذه المسألة من المسائل الدقيقة والتي فيها إشكال كبير جدا. الآن عمر رضي الله عنه أوقف السواد، فإن رأى الإمام أنه هناك مصلحة في بيع جزء من هذه الأرض لمصلحة عامة أو إقطاعها أو وقفها أو غير ذلك من الصور، هل يصح تصرفه أم لا؟ يقول الشيخ إن رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها فباعه فإنه في هذه الحالة يصح، يصح بيعه للمصلحة. ومثلوا لذلك قالوا بأن تكون الأرض السواد يعني مهملة ولا يمكن عمارتها إلا ببيع بعضها، فإنه حينئذ تقدر بقدرها المصلحة ولا يزاد عليها. قال أو وقفه، سأتكلم عن الوقف بعد قليل. قال أو أقطعه إقطاع تملك، أو أقطع بعض ذلك لمصلحة، يجب أن يقيد بمصلحة فإنه يصح. وهنا توسع الشيخ تقي الدين وصاحب الإنصاف قال عليها عمل الناس من قرون كثيرة، ومرعي في كتابه تهذيب الكلام مال لهذا القول أن الإمام إذا أقطع أو باع الأرض السواد فإنه يصح. والآن أغلب سواد العراق وسواد الشام وسواد مصر كلها قد تملكت، وترك الإرصاد الأول أو الوقف الأول الذي أوقفه عمر. وإذاك يقول صاحب الإنصاف أن عمل الناس الآن على أنهم يتداولون البيع. نعم بعض الزهاد كان يمتنع من الشراء والبيع في دمشق، يقول إنها كلها موقوفة وفي بعض البلدان وهكذا، ولكن يعني ما ذكر لك المصنف هو المذهب إذا رأى الإمام مصلحة. إذن عندنا قيدان لابد منهما في الوقف والإقطاع. أول هذين القيدين أن يكون الإمام يرى ذلك، وهذا القيد ذكره منصور، قال منصور في حاشيته وهذا يقتضي أن محل صحة بيع الإمام أن يكون الإمام يرى جواز ذلك، لأن المسألة فيها خلاف، الجمهور يرون عدم الجواز، ولكن عند من يرى يجب أن يكون اجتهاده يرى الجواز. القيد الثاني أن يكون البيع أو الإقطاع وما في حكمه لمصلحة، لمصلحة. إذا تكلمنا عن شيئين، وسأرجع للإقطاع بعد قليل أيضا. الشيء الثالث تركته لأنه يحتاج تفصيل، قال أو وقفه. كلمة أو وقفه مشكلة، لأن الأرض في الأصل موقوفة، فكيف يقف الإمام الموقوفة؟ فهو تحصيل حاصل. ولذلك قال منصور في هذه العبارة فيها نظر، كيف يقف الموقوف؟ ولذلك فإننا نقول أو هو وجه أن الأقرب أن يكون المراد بالوقف هو ما يسمى بالإرصاد، وهذا عقد ظهر في القرن السادس الهجري، وأول من أتى به من الولاة نور الدين زنكي، ثم تبعه علي صلاح الدين الأيوبي، وقد اجتمع فقهاء المسلمين وخاصة في الشام، وممن كان يعني له الرأي المقدم في ذلك الإمام الجليل فقها وغير ذلك ابن أبي عصرون الشافعي، فأوجدوا عقدا اسمه الإرصاد. سنتكلم عن الإرصاد إن شاء الله في باب الوقف، وما الفرق بين الإرصاد وبين الوقف. وملخص الكلام أن الإرصاد هو وقف المال العام الذي ليس ملكا لأفراد، وإنما هو قريب من ما يسمى المال العام أو بيت مال المسلمين يوقف. فهنا وقفه بمعنى أرصده، وليس بمعنى الوقف الذي نعرفه، لأن الوقف لا بد له من مالك ابتداء، لا بد أن يكون المالك هو الذي أوقفه، وهذا المال مال المسلمين فلا يوقف. بعد ذلك ذكر المصنف بعدما قدم أنه يجوز إقطاع تمليك، طبعا سيأتينا إن شاء الله باب إحياء الموات كيف يكون إقطاع التمليك، قال وقال في الرعاية في حكم الأرض المغنومة، التي هنا قوله في حكم الأرض المغنومة لكي يخبرك الموضع الذي بحثت فيه، وأنه بحثت باب الجهاد، وله إقطاع هذه الأرض والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا. سيأتينا إن شاء الله في باب إحياء الموات أن الإقطاع ثلاثة أنواع، إقطاع تمليك كالموات والمعادن، وإقطاع استغلال مثل من يعطى أرضا خراجية أو معشرة لينتفع بها ويدفع الخراج والاستغلال وليس له أمد، والنوع الثالث إقطاع إرفاق مثل الجلوس في الطرقات الواسعة ونحو ذلك. هنا يقول ابن حمدان في الرعاية أن الإقطاع إنما يكون إقطاع إرفاق لا إقطاع تملك، ثم قال وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب أو في كتاب الوقف ومثله. قال المصنف رحمه الله ومثله لو بيعت وحكم بصحته حاكم يراه، قاله الموفق وغيره. نعم. إلا قوله ومثله، أي ومثل بيع الإمام الذي يرى جواز التصرف لمصلحة، لو بيعت أو بيعت أرض السواد من غير الإمام، وحكم بصحته حاكم، أي حكم بصحة بيع ذلك الشخص حاكم يراه. شوف هذا القيد، مثل ما قلنا سابقا يجب أن يكون حكم ليس تشهيا وإنما يراه ديانة، فإنه يصح حينئذ البيع، إذا بقيدين للمصلحة وأن يكون الحاكم قد حكم به. هنا قال المصنف قاله الموفق وغيره، وهذا يعود جميع السابق، فإن الموفق هو الذي يرى جواز البيع وما بعده، وهذا الذي ذكر المصنف أنه قال الموفق جزم به صاحب المنتهى، والمصنف هنا قدمه. نعم. إلا أرضا من العراق فتحت صلحا على أنها لهم، وهي الحيرة وأليس وبنقيا وأرض بني صلوبة. نعم، أرض العراق كلها سواد، سأذكر حدها بعد قليل، إلا بعض المدن. والأصل في ذلك ما روى يحيى بن آدم شيخ الإمام أحمد في كتاب الخراج، وهو مطبوع، ورواه البيهقي من طريق آخر، ورواه أحمد من حديث عبد الله بن معقل رضي الله عنه أنه قال لا تباع أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبة وأرض الحيرة فإن لهم عهدا. ذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية حد سواد العراق، فليس كل ما يسمى عراقا في الحدود الجغرافية الحالية ولا القديمة يكون سوادا، فقال حد السواد طولا من حديثة الموصل إلى عبدان، وعرضا من عذيب القادسية إلى حلوان، فيكون طولها 160 فرسخا وعرضها 80 فرسخا. قال أبو يعلى إلا قريات، إذن هذه التي ذكرها المصنف إنما هي قرى، قال إلا قريات سماها أحمد وذكرها أبو عبيد في كتابه الأموال يقصد، وهي الحيرة وبانقية وأرض صلوبة، قال وقرية أخرى كانوا صلحا، هكذا قرية أخرى يعني لم يذكرها، ربما يعني نسيت أو هجرت. إذن هذه القرى معروفة وهي يعني لها مناطق معينة معروفة في أماكنها. الآن موجودة الحيرة قريب النجف، أرض بني صلوة معروفة إلى الآن، بانقية كذلك، وليس كذلك، كلها في يعني غرب دجلة والفرات، غربهما معا. فقط هنا فقط تصحيح، الأرض الصلوبة اللام عليها ضمة، هذا الصواب، والمحقق جعل على اللام فتحة وهي خطأ. أحسن الله عليكم. ولا يصح بيع وقف غيره ونفعه المراد منه باق ويأتي في الوقف. نعم، هذه مسألة بيع العين الموقوفة، وقد سبق معنا أن العين الموقوفة ملكها ليس تام على الموقوف عليهم إذا كانوا معينين، وأما إذا كانوا غير معينين فهذا واضح ليست مملوكة لهم. فالعين الموقوفة لا يصح بيعها لأنها ليست مملوكة ملكا تاما، هذا هو الأصل. لكن يجوز بيعها على المذهب بشرط واحد، إذا كان النفع قد تعطل، ولذلك يقول المصنف ولا يصح بيع وقف غيره، أي غير ما فتح عنوة، ليس غير الواقف وإنما غير ما فتح عنوة، ونفعه المراد باق، نفعه الذي ينتفع به من الواقف، المراد من الواقف باقي، كالإجارة مثلا إذا كان النفع هو الإجارة. وسيأتي في الوقف، وهذه مسألة يعني مشكلة التوسع فيها، وسيأتي في محله إن شاء الله، وسيأتي في الوقف، قلت الإجارة سيأتي في الوقف إن شاء الله. نعم. ولا يصح بيع رباع مكة وهي المنازل ودار الإقامة، ولا الحرم كله، وكذا بقاع المناسك وأولى إذ هي كالمساجد، لأنها فتحت عنوة ولا إجارة ذلك، فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها. نعم، هذا المسألة تتعلق ببيع رباع مكة، وقد ورد فيها حديث عن مجاهد مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع رباع مكة وإجارتها. في هذا المسألة يقول الشيخ ولا يصح بيع رباع مكة، قال وهي المنازل ودار الإقامة، لا يجوز بيع البنيان في مكة، سواء كانت بنيت من طوب بنيت من حجارة، كل رباع مكة لا يجوز بيعها. هنا مسألة وهي قضية المراد بالرباع، هل المراد بالرباع هي البيوت التي كانت في زمن فتح مكة، أم أنها شاملة لما بعدها؟ جزم الشهاب القرافي أن المراد بالرباع إنما هي الدور التي كانت موجودة في وقت فتح مكة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مرعي في تهذيب الكلام ظاهر كلامه أنه أو أشمل من ذلك، بل كل الحرم يسمى داخلا في الحكم، وهو ظاهر تعديلهم. وذلك يقول ولا يصح بيع رباع مكة وهي المنازل ودار الإقامة ولا الحرم كله، فهي مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال منها لمن سبق، فمن سبق بنى ومكث فيها. وهذا القول بأنه لا يصح بيعها هو مشهور مذهب، ولكن ذكر المرداوي أن عمل الناس منذ أزمنة متطاولة على الرواية الثانية وهو الجواز، وأجابوا عن حديث مجاهد وقول النبي عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من رباع بإجابات متجهة في محلها. قال الشيخ وكذلك بقاع المناسك، المراد بقاع المناسك المسعى، والمسعى كان خارج مكة فترة من الفترات، وكذلك أيضا الموقف، موقف عرفة ومنى ومزدلفة، وكل ما يتعلق بالمناسك. قال وأولى، أي وأولى من مكة، وعلل سبب الأولوية قال إذ هي كالمساجد. إذا قوله إذ هي كالمساجد هذا بيان الأولوية، وقد بيّن هذه الأولوية بن عقيل أبو الوفا، فذكر أن خلاف العلماء في جواز بيع الرباع وعدمه إنما هو في غير بقاع المناسك، وأما بقاع المناسك فإنه لا خلاف فيها كالمساجد. إذن فقول المصنف إذ هي كالمساجد تكاد تكون نفيا للخلاف في جواز بيع الرباع بقاع المناسك. وهذا الذي حدث، ما أدري بعضكم يذكر أم لا، كان يعني ليست بعيدة جدا، كان هناك بيوت قائمة وعامرة في منى وفي مزدلفة كذلك، فلما جاءت الدولة لتقييمها إنما قيمت البنيان، نعم بأثمان عالية، وكثير منهم انتقل الغسالة ولغيرها، ولكن لم تقيم الأراضين لأن الأراضين غير مملوكة، منى لمن سبق وسائر المشاعر، وأما مكة غير المشاعر ما عدا المسعى، فالمسعى أيضا لا يقوم، فإنه يعني فيه خلاف، المسألة فيها خلاف، أما المشاعر فقد نفى ابن عقيل الخلاف فيها. نعم، ثم قال لأنها فتحت عنوة، هذا تعليل من المصنف وكثير من الفقهاء عليه، ومنهم صاحب المنتهى وسبقهم إليه صاحب المغني وربما قبل ذلك. وهذا التعليل قد لا يوافقهم عليه أحد، أو بعض العلماء لا يوافقهم عليه، قد لا يوافقهم عليه بعض العلماء. فقد ذكر مرعي أن هذا التعليل بأنه لا يجوز بيع رباعي مكة لكونها فتحت عنوة غير صحيح، وأن الصواب أن تعلل بكونها ورد النهي عنها، وهو حديث مجاهد مرسلا نهى عن بيعها وإجارتها، خلافا لما ذكره في الإقناع والمنتهى. والسبب أن ما فتح عنوة يجوز إجارته، بينما مكة لا يجوز إجارته كما سيأتي. ثم قال المصنف: ولا إجارة ذلك، أي لا يجوز إجارة رباعي مكة، بل يجب بذل الفاضل عن السكن مجانا. قال: فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها. فلو أن شخصا عاقد شخص ليسكن عنده فإنه لا إثم عليه في الدفع، لأن هذا من باب يعني استيفاء المنفعة التي تباح له. طبعا سفيان له قصة مشهورة نقلت لأحمد، يعني فتبسم لا أدري هل هو إعجابا أم استغرابا. كان سفيان الثوري عليه رحمة الله، وأحمد يعجب بفقهه، كان سفيان يأتي مكة فيستأجر دور مكة، ثم إذا حل وقت الإيجار خرج متخفيا لكي لا يدفع الإيجار، فكان يرى أنه يأثم بدفعها. سفيان يرى أنه يأثم إن دفع أجرة. نعم. أحسن الله عليكم. ولا يملك ماء عد وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون ونقع البئر، ولا ما في معدن جار كملح وقار ونفط ونحوه، ولا كلاء وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرض، فلا يصح بيعه ولا يدخل. طبعا بدأ المصنف من هنا إلى نهاية هذا الشرط، سنمر عليه إن شاء الله بسرعة، وهو يتكلم عن المباحات، ومعنى المباحات التي ليست ملكا لأحد ولكن يطرأ عليها الملك، إن هناك محرمات لا يقع عليها ملك، تقدم الحديث عنها في الشرط الأول. هنا المباحات التي ليست ملكا لأحد ويطرأ عليها الملك بالحيازة ونحو ذلك مما يقوم مقام الحيازة. فذكر المصنف أن المباحات التي تملك بالحيازة ما هي، فقال: ولا يملك ماء عد، ثم فسر معنى ماء المعد، قال: وهو الذي له مادة لا تنقطع، يعني مستمر يخرج. ومثل لذلك قال: كمياه العيون كلما أخذت منها خرجت كذلك. قال: ونقع البئر، وهو الماء الذي يكون في وسط البئر، كلما زعبت ماء من البئر يخرج غيره. ومثله أيضا ماء الأنهار إذا كان النهر مملوكا. إذن هذا الأمر الأول من المباحات التي لا تملك، وهو الماء العد الذي له مادة لا تنقطع. الأمر الثاني قال: ولا ما في معدن جار. طبعا العد يعني كلما أخذت منه شيء خلفه شيء آخر كما ذكر المصنف. قال: ولا في معدن جار يقابل المعدن الجاري، ما سيذكره بعد قليل، وهو المعدن الجامد، فإنه أيضا لا يملك إلا بالحيازة. قال: كملح، هناك حفر تحفر، تكلمنا عنها في باب الطهارة، مثل موجود في شمال الرياض في القصب، يحفرون حفرا ويجعلون فيها ماء مدة معينة، ثم تكون هذه الحفرة ملئت ملحا، فمثل هذه الملح هو ليس ملكا لأحد، فيجوز لكل أحد أن يأخذ منه كما سيأتي بعد قليل، فلا نقول إنه مملوك ولو كان شخص هو الذي حفرها، لأنها خرجت من يعني هي معدن جار. قال: وقارن، القار في بعض البلدان وكان موجود في عبدان بالذات يفور على الأرض يعني ينبع. قال: ونفط كذلك ونحوه، لأنها تنبع وتمشي، لكن الآن من كثرة السحب أصبحت لا يكاد يوجد ما يفور ويجري على الأرض. النوع الثالث قال: ولا كلأ. الكلأ هو يعني الحشيش الذي تأكله البهائم. وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك الأرض، خل نبت في أرضه قبل حيازته سيأتي بعد قليل. الكلأ والشوك ليس ملكا لأحد، سواء ملك نبت في أرضه أو في غير أرضه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، من هذه الثلاثة الماء والنار والكلى. والمراد بالنار في قول كثير من الشراح هو الحطب، حطب الخشب أو الشجر الذي أنبته الله عز وجل، ينبته الله عز وجل وليس بزرع آدميين. كل هذه مباحات تملك بالحيازة. إذا عرفت ذلك نرجع لكلام المصنف، قوله: نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرض. شوف هذه الجملة فيها تقديم وتأخير. المفروض أن كلمة بملك أرض تقدم لأول الجملة، فيقول المصنف: ولا يملك بملك الأرض ماء عد ولا ما في معدن جار ولا كلأ نبت في أرضه. إذن أريدك أن تعلم أن كلمة بملك أرض هي متعلقة بأول الجملة لا يملك، فلو نقلت لأول الجملة لكانت أوضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما مع صورة هذه المسألة؟ يكون الشخص عنده أرض يملكها ملكا صحيحا، ثم إن هذه الأرض ينبع فيها ماء عين، أو يحفر فيها بئرا، أو ينبت فيها كلى، أو يخرج فيها فقع، أو ينبت الله عز وجل شجرا كالسدر ونحوه وليس هو الذي زرعه، أو غير ذلك ما سيأتينا من الصيد ونحوه، فنقول هو ليس مالكا له وإنما هو مختص به. إذن كون هذه المباحات وقعت في أرضك هذا من باب الاختصاص وليس من باب الملك، ولذلك هو أحق به من غيره ولا يجوز له بيعه، لأن الاختصاص لا يجوز بيعه. وذلك قال المصنف: فلا يصح بيعه لأنه ليس مملوكا له وإنما مختص به. وسيأتي أثر الاختصاص بعد قليل. طبعا لا يصح بيعه ما لم يحزه، أما إن حاز الماء من البئر واحتش الحشيشة وقطع الشوكة أو الحطب وحاز وجمع المعدن الجاري فإنه حينئذ يملكه ويجوز له بيعه. نعم. ثم قال: ولا يدخل في بيعها كأرض مباحة، ولكن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه، قاله الموفق وغيره. نعم. قوله ولا يدخل في بيعها يعني إذا باعها ما تدخل فيها لأنها ليست لها قيمة وإنما هي من باب الاختصاص. قال كأرض مباحة، يعني الكاف هنا كاف التشبيه، يعني كون هذا الكلى أو الشوك أو الماء وجد في أرض مملوكة حكمه حكم لو وجد في أرض مباحة. هنا كاف التشبيه أي أن الحكم فيهما لا فرق، ليس مملوكا لصاحب الأرض وليس مملوكا لغيره، ويجوز لغيره أن يأخذها كذلك. ثم قال: ولكن صاحب الأرض أحق به. هذا هو الاختصاص، هو مختص وأولى من غيره به لكونه في أرضه، قاله الموفق وغيره. ومن حاز من ذلك شيئا ملكه إلا نعم. قال المصنف: ومن حاز شيئا من ذلك من الماء أو من المعدن أو من الكلاء أو الحطب أو غير ذلك ملكه بالحيازة، لأن المباحات تملك بالحيازة. إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان محوطا عليها. نعم. هذا من باب الحرمة المسكن، فإذا كانت الأرض محاطة فلا يجوز لشخص أن يتسور ذلك المحوط، لأن هذا فيه تعد على الحرمة وهذا لا يجوز. وإلا جاز بلا ضرر. وإن لم تكن الأرض محوطة أو بابها كان مفتوحا فإنه يجوز أخذ المباح من الكلاء والشوك والماء من البئر وغيره ونحو ذلك بلا ضرر، أي بلا ضرر على صاحب الأرض. وتضرر صاحب الأرض قد يكون بالمرور مثل اللي يجون بالسيارات ويعدمون أرض الرجل، وقد يكون بأن يكون البئر ماءه قليل فيأخذ ماء كثيرا، يزعب ماء كثيرا أو يشغل الغطاس مثلا ثم ينتهي عليه الماء، فيكون الشخص لا يشتغل عند مثل البئر إلا في اليوم نصف ساعة أو ساعة، ثم يأخذون ماءه ولا يبقى له شيء، وهو مختص فيكون أولى من غيره. طبعا فإن تضرر فلهم أن يمنعهم حينئذ ويمنعون من الدخول. ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر. نعم. قوله ولو استأذنه أي ولو استأذن شخص من الناس صاحب الأرض أن يأخذ المباحات من شجر من حطب وكلاء ونحو ذلك، قال المصنف حرم منعه أي حرم على رب الأرض وصاحبها أن يمنع ذلك الشخص من اكتساب المباح، قال إن لم يحصل منه ضرر. فأما إن كان فيه ضرر بأن غلب على ظنه أن فعله فيه ضرر فإنه حينئذ له منعه. إذن صاحب الأرض الملك يستأذن في الدخول إليها، فإن أذن فالحمد لله، فإن لم يأذن فإنه يأثم إن لم يكن عليه ضرر. طيب إن لم يكن عليه ضرر وقلنا إنه يحرم، هذا حكم تكليفي، هل يجوز له أن يتعدى صاحب الحق صاحب الذي يريد أن يكتسب؟ انفرد مرعي بأنه يتجه أي عنده أن له أن يدخل تلك الأرض قهرا ويأخذ المباح منها، لأن الرجل أحق به ولم يأخذ المباحات ولا ضرر عليه بذلك فإن له ذلك، وافقه عليه عبد الحي. نعم. وسواء كان ذلك موجودا في أرضه خفيا أو حدث بها بعد ملكها. نعم. وسواء كان ذلك الشيء المباح موجودا في الأرض خفيا يعني تحت الأرض أو حدث بها بعد ملكه، يعني قبل الملك أو بعده، فالحكم واحد في الحالتين. مثل أن يكون هناك شجر قديم موجود في الأرض قبل أن يتملكها، أو أن يكون حدث فيها هذه السنة عندما جاءت الأمطار فقع فأراد أن يدخل الأرض التي ليس فيها سور ليأخذ هذا الفقع، فنقول حتى وإن حدث بعد الملك فليس له أن يمنع ما دام هو فاضل عن حاجته ولا ضرر عليه. ولو حصل في أرضه سمك أو عشش فيها طائر لم يملك ويأتي في الصيد. نعم، قوله ولو هذا إشارة لخلاف، فقد ذكر في الإنصاف أن هذه المسألة على الصحيح من المذهب، قال وقيل يملكه ولم يسمي من قال بالقول الآخر. قال لو حصل في أرضه سمك أو عشش فيه طائر لم يملكه، هي مسألتان. نبدأ بتعشيش الطائر ثم كيف حصول السمك. تعشيش الطائر تحدث حتى في بيتك، قد يأتي الحمام ويعشش في بيتك عش، فيكون الحمام فيه ويكون فراخه وبيضه فيه. صاحب البيت أو صاحب الأرض لا يملك البيضة ولا يملك الفراخة ولا يملك الطائرة بمجرد كون عشه في بيته وفي أرضه، وإنما هو مختص به فهو أولى من غيره. وذلك قول المصنف لم يملكه، أي لم يملك الطائرة ولا العش ولا البيضة ولا الفراخ إلا بعد الحيازة، ما لم يحزها ويأخذها بيده فإنه يملكها وإلا فلا، وترتب عليه الحكم السابق أن لغيره أن يدخل ويأخذها. قال لو حصل في أرضه سمك، كيف يحصل الأرض في السمك؟ هذه لها صور. يذكرون قديما أنه يأتي في بعض الآبار حتى بئر مكة، آبار مكة، وتكلمت عنها في صيد الحرم، أنه يخرج في آبار مكة سمك. قلت لكم هناك أنه يحرم صيد السمك، يجوز صيد السمك على المحرم إلا أن ينتج السمك في آبار مكة. هناك أنواع من الأسماك تعيش في الطين فترة طويلة وتبقى في بعض المزارع، وخاصة في المناطق التي فيها يعني ما نسبة يسيرة من رطوبة، فإذا جاءت السيول تفاجأ أن هذه الأسماك قد خرجت. قد تكون هذه بسبب قرب النهر، قد تكون بسبب استزراع سمك فترة معينة في هذه الأرض، وهذا موجود يعني في أراض قريبة من الرياض هنا، ثم تركت، جاءوا بعد سنتين جاءت أمطار فخرجت الأسماك، فكانت يعني بيوضها أو يعني البيض أو السمك الصغير موجود تحت الأرض، فلما جاء الماء الكثير حصل السمك في الأرض اليابسة بعدما كانت جافة، فلا يملكه من هو في أرض حتى يحوزه. وكذا سائر الصيد، طبعا أكثر من يسأل عنها الذين يصيدون الصقور حينما كان مسموحا به، قد يجدون صقرا في مزرعة شخص فيقول صاحب المزرعة لي نسبة، نقول ما لك شيء، الصقر الذي هو الحر ويباع بأثمان عالية، نقول حتى لو وجد في أرضك ليس لك حق فيه بناء على التفصيل السابق. نعم. والمصانع المعدة لمياه الأمطار أو أجري إليها ماء من نهر أو من نهر غير مملوك يملك ماؤها بحصوله فيها. نعم. يقول مصنف والمصانع، بدأ يتكلم في هذه المسألة وما بعدها على صور، أو هنا سيتكلم هنا على صورة من صور حيازة الماء. قال فمن صور حيازة الماء المصانع المعدة لمياه الأمطار. المصانع هي ما يصنع، نحن نسميها الآن خزانات، نسميها برك، سميها ما شئت من مسميات، كلها تدخل في مسمى المصانع. في بعض البلدان عندنا هنا في المملكة يعني الطائف وانت نازل يجعلون في بيوتهم في الأسطح طريقة معينة بحيث يكون منحدرة وتجتمع في الخزان المياه الأمطار، هذه نوع من أنواع الحيازة. ولذلك قال والمصانع المعدة لمياه الأمطار، فتجمع فيها مياه الأمطار. أو أجري إليها ماء من نهر غير مملوك، فيكون النهر فيجري فتكون بركة يجمع فيها الماء، أو البركة الآن في المزارع التي يخرج منها الماء من البئر عن طريق المضخة فيجعلها في البركة. الماء الذي في البركة مملوك، والماء الذي في نقع البئر أي في داخله غير مملوك، فلك أن تبيع ماء البركة وليس لك أن تبيع الماء في نقع البئر. قال يملك ماؤها بحصوله فيها أي في تلك المصانع، ويترتب على الملك تفضل. ويجوز بيعه إذا كان معلوما ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه. نعم، يترتب على كونه تملكه بمجرد وصول الماء للمصانع أنه يجوز بيعه، أي بيع الماء إذا كان معلوم المقدار، يبيع باللتر، يبيع بالوايت، الآن الوايت هو يبيعك الماء، يجوز لأنه استخرج الماء من البئر فحازه بجعله في هذه العربات الكبيرة تسمى وايت الآن أو لها أسماء أخرى ربما، فيجوز لصاحب الوايت أن يبيع لأنه حازه وتملكه فيجوز بيعه، وقد عرفنا حجم سميها الوايت بالعامية لكن مش له مرادف الصهاريج. نعم صهاريج الماء، جزاك الله خير شيخ أحمد. ثم قال ولا يحل أخذ شيء منه أي من ذلك الماء المحاز في المصانع وغيره بغير إذن مالكه لأنه صار مملوكا. والطلول التي يجتني منها النحل ككلاء وأولى. طيب يقول المصنف والطلول التي يجتني منها النحل، الطلول ما هي؟ هي الأشياء التي يؤخذ من يكون منها الجنى. النحل يأخذ العسل من من من الورود، ويأخذه من الثمار، ويأخذه من التمر، ويأخذه من الشجر كالسدر، وأشياء كثيرة جدا. بدأ يأخذه حتى من الآن، يأخذون من بعض النباتات البحرية، الآن يأخذون من نبات من جروف هذا اللي في الشرقية. فهذه تسمى طلول، يكون لها أشكال وهيئات مختلفة، هذه تسمى الطلول. نبه لهذا المعنى الطلول المقريزي في كتابه اسمه كتابه النحل للنحل أو زي كذا قريب من هذا الاسم نسيته الآن. قال ككلا أن يأخذ حكم الكلا بأنه لا يكون مملوكا لصاحب الأرض، ويجوز للنحل أو للنحار أن يرسل نحله إليه فيستفيد منه النحل بأخذ شهده وعسله. قال المصنف وأولى أي وهو أولى بالإباحة. ووجه الأولوية ما سينقله الشيخ بعد قليل عن الشيخ تقي الدين، بأن هذه الطلول لا تنقص الملك شيئا بخلاف الكلاء. الكلاء فيه حشيش قطص، وأما الطلول فلا تدري هل أخذ أم لم يؤخذ من شيء، لا يرى فيها نقص مطلقا، وذلك هي أولى. نعم. ولا حق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها. نعم قوله ولا حق يعني يشمل العوض، ليس لهم عوض، ليس له حق، لا تأديب، لا حق، لا إثم، لأنه لا ضرر مطلقا، ما في ضرر، عكس دخول الكلى لأجل قطع الكلى ونحو ربما يتضررون بمرور سيارة وغيرها. قال ولا حق على أهل النحل أهل الأرض التي يجتنى منها. ثم قال الشيخ لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا. نعم الشيخ والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، وهذا تعليل الأولوية. نعم. أحسن الله عليكم. فأما المعادن الجامدة. نعم هنا عكس الباطنة، عكس الجارية، هي المعادن الجامدة وتسمى الباطنة، يسميها بعض الفقهاء بالمعادن الباطنة. كمعادن الذهب والفضة والصفر والرصاص والكحل وسائر الجواهر. الصفر اللي هو النحاس. أحسن الله عليكم. وسائر الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها، فتملك بملك الأرض على ما يأتي. طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيلها فيما بعد في آخر المعاملات، لكن أريد أن أبين شيئا، أن تملك المباحات من قواعد الفقهاء، وسيأتي إشارة إليها بتوسع، لكن باب التنبيه، أنهم يقولون يجوز لولي الأمر أن يقيد تملك المباحات. ونعني بتملك المباحات أن المباح هو الذي ليس ملكا لأحد ويقبل التملك، منها المعادن، منها الصيد، منها المياه وغير ذلك. ولذلك يقولون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له ليست حكما كليا، كما قال القرافي وتبعه ابن القيم، فيجوز لولي الأمر أن يقيد هذا المباح بالتملك. هذا من باب الإشارة، وسيأتينا تفصيل هذه القاعدة في محله إن شاء الله، لكن قلت هذا لما لأن هذه المعادن الآن ولي الأمر في أغلب بلدان العالم، لم يكن كل بلدان العالم، نتكلم ولي الأمر طبعا عند المسلمين هم ولي أمر، هناك لا يسمى ولي أمر، له مسمى آخر، قيد تملكها وجعل ملكها ينتقل يكون ملكا عاما. فحينئذ فمن وجد في أرضه شيء من هذه الأمور من المعادن التي سماها المصنف في الجملة طبعا، فإنه ليس له أن يستخرج شيئا منها إلا برخصة، رخصة التعدين تسمى، ولها شروطها ولها إجراءاتها، وهذا متوافق مع قواعد الفقهاء تماما وليس معارضا مع ما نص عليه هنا، فهذا قاعدة كلية يجوز تقييدها. نعم. أحسن لكم. ويجوز لربها بيعه ولا يؤخذ بغير إذنه. نعم ويجوز لربها أي لرب الأرض بيع المعدن قبل حيازته وبعد حيازته. وقوله ولا يؤخذ بغير إذنه أي ولا يؤخذ المعدن الجامد الباطن بغير إذنه لأنه مالك له. ويستوي الموجود فيها خفيا قبل ملكها وما حدث بعده كما تقدم. نعم قال ويستوي الموجود قبل الملك وما حدث بعده، إن كان يعني يمكن أن تصور وجود شيء قد حدث بعده، لأن يعني في علم الكيمياء أن هذه المعادن يعني لا تتحد لا لا لا تنقل في بسرعة، إلا أن يكون جرفه سيل مثلا مثل هذه الحجارة الجواهر، فهذا ربما نقول حدث بعده. تفضل. فصل. الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق علم مكانه أو جهله ولو لقادر على تحصيله. أحسنت. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالشرط الخامس ولم يطل فيه كثيرا، وهو القدرة على التسليم. وهذا الشرط أيضا متعلق بالغرر، فقد منع منه لأجل الغرر، وسيأتينا إن شاء الله الدرس القادم ما معنى الغرر، وهو مطلق التردد بين الوجود وعدمه أو غير ذلك من الأمور كما ذكره القاضي. وهذا الشرط ليس متعلقا بجميع المعقود عليه، بل هو متعلق بالمعقود عليه إذا كان معينا، وأما إذا كان المعقود عليه موصوفا أو كان المعقود عليه في الذمة فلا يلزم أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن الذي في الذمة لا يلزم أن يكون قادر على تسليمه الآن، وإنما إذا جاء وقت التسليم، وإنما محل ذلك في المعينات في الجملة. أيضا هذا الكلام في الجملة، ولذلك بعضهم يجعل هذا الشرط متعلق بالمعين فقط. والقدرة على التسليم لما قال بعضهم أنه خاص بالمعينات، أتى الجراعي الشيخ تقي الدين الجراعي في غاية المطلب بلفظة جميلة لكي يشمل العبارتين، يشمل الثمن والمثمن، فقال إن هذا الشرط صاغه بهذه العبارة، فقال هو القدرة على تسليمه وقد يقوم التسلم مقامه. القدرة على التسليم وقد يقوم التسلم مقامه. والفرق بين التسليم والتسلم أن التسليم يكون للشيء المبيع، والتسلم يكون للثمن. إذن التسليم للمثمن والتسلم للثمن. وسيأتينا الآن ومر معنا أن المعقود إذا كان موصوفا كالسلم فإنه يصح، لكن بشرط أن يسلم الثمن. ولذلك عبارة جميلة، وقد يقوم التسلم مقام التسليم، قد لا يسلم المعقود عليه وهو المثمن لكنه يسلم الثمن، فهي عبارة فقط جميلة، وإن كان حلها يحتاج إلى بعض التركيز لكنها تحل إشكالا كثيرا إذا فهمتها. قال أن يكون أي المعقود عليه مقدورا على تسليمه، والعبرة بالقدرة على التسليم إنما هو بحال العقد لا قبله ولا بعده. ثم قال فلا يصح بيع آبق. بدأ ببيع الآبق لأنه قد ثبت عند أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد الآبق أو عن شراء العبد وهو آبق. فذكرهم لهذا المثال ليس لمجرد التمثيل فحسب، بل لورود النص به، وأن ما بعده مقيس عليه. والفقهاء يريدون معنى الحكم وقد لا يريدون النص بعينه، لكن أورد لك الحكم أنه لا يصح البيع لورود النهي بذلك. والمراد بالآبق هو العبد الذي أبق من سيده وهرب منه. يقول المصنف علم مكانه أو جهله، سواء كان قد علم المكان أين هو قد هرب إليه أو جهل المكان لا فرق بينهما. قال المصنف ولو لقادر على تحصيله، هنا لو إشارة لخلاف سأذكره بعد قريب، أي سواء كان مالك ذلك القن الذي هرب منه قادر على تحصيله أو غير قادر على التحصيل فلا يصح حتى يكون قادرا على تسليم العبد الآبق. لماذا لم يفرقوا بين القدرة على التسليم وعدمه؟ قالوا لأن القدرة على تحصيل العبد الآبق متوهمة، فقد يظن أنه قادر فإذا ذهب إلى موضعه لم يجده، أو استقوي بمن يمنعه وغير ذلك من الأمور. هذا هو مشهور المذهب، وقد أشار المصنف لخلاف فقال ولو، والخلاف قوي جدا. والخلاف في هذه المسألة وهو القول الثاني والوجه الثاني وهو قوي، أنه يصح بيع الآبق لمن يقدر على تحصيله، يصح البيع بحيث يكون المشتري هو القادر على التحصيل، ومثله الجمل الشارد يجوز بيعه لمن يقدر على تحصيله ونحو ذلك، كحكم المغصوب الذي سيأتي بعد قليل، وأنا سأذكر عند نص المغصوب ما الفرق بين المغصوب وبين ما سبق. وهذا القول الثاني أنه يصح لمن كان قادرا على تحصيله، يعني يصح البيع لمن كان قادرا على تحصيله، هو قول الموفق بمحمد وابن أخيه الشارح والناظم وهو ابن عبد القوي، وصوبه المرداوي في الإنصاف قال هو الصواب، وقال الجراعي في الغاية وهو الأصح، فقال هو الأصح. إذن هذا خلاف قوي في هذه المسألة فيما يتعلق في بيع الآبق ونحوه للقادر على تحصيله. الإقالة الثانية تفضل. وكذا جمل شارد وفرس غائر ونحوهما. نعم، قال المصنف وكذا أي في الحكم السابق لا يصح بيعه، علم مكانه أو لم يعلمه أو جهله، ولو كان البيع لقادر على تحصيل الجمل الشارد والفرس الغائر ونحوهما، ونحوهما مثل الإبل ولا الغنم ونحو ذلك من الأشياء الضائعة، وكذلك سائر الضائعات من الجمادات. إذن قوله كذا يعود الأحكام الثلاثة: عدم الصحة، علم مكانه أو لم يعلمه، ولو كان البيع لقادر على تحصيله، وذلك يقولون مطلقا في الصور الثلاث. أحسن الله لكم. ولا نحل وطير في الهواء يألف الطير الرجوع. نعم. أو لا، قول المصنف ولا نحل وطير مسألتان. أما النحل فقد سبق معنا في الدرس الماضي كلام للمؤلف يخالف كلامه هنا، وهناك ذكر أنه يصح بيع النحل في الهواء إذا كان معلوما، يعني معلوما يعني مقداره في الجملة، وذلك يقولون إنما ذكر هناك أوفق لقواعد المذهب من هنا، وهذا مان له منصور. وقوله وطير في الهواء يألف الطير الرجوع أولى، المذهب أنه لا يصح بيع الطير في الهواء حال طيره، غالبا الطير في الهواء الذي يباع هو الحر الصقر وما في معنى أنه غالي، وقد يبيعون بعض أنواع الطيور التي تذهب وتعود، ما دام في الهواء لا يجوز بيعه ولا يصح، سواء كان باعه لمن يقدر على تحصيله أو لمن لا يقدر على تحصيله، والخلاف أيضا في القدرة على التحصيل ملحقة بالخلاف المتقدم، وسواء كان يألف الطير الرجوع أو لا يألف الرجوع لمكانه، فالأصل عدم ذلك. طبعا هم باب تحقيق المناط فقط، شيخ الإسلام يتساهل في الطير وفي غيره، يقول يعني غلبة الظن أنه سيرجع فيجوز بيعه لأنه عادة يرجع، فالشيخ يقدم غلبة الظن كثير، وتكلم عن قاعدة الشيخ توسعه في غلبة الظن وكلام ابن اللحام في المسألة. الصورة الرابعة: ولا سمك في لجة ماء. نعم، يقول ولا يجوز بيع السمك في لجة الماء. أورد السمك خاصة لأنه قد جاء حديث ابن مسعود عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، فركز على هذه المسألة للبيان نص الحديث بذلك، وعللوا ذلك بأنه غرر، هذا المعنى العام. المعنى الخاص والعلة الخاصة عدم القدرة على التسليم. وقوله في لجة ماء بأن يكون في نهر أو يكون في مكان بحر ونحو ذلك فليس له أن يبيع. هذا السمك حالتان: إما أن يكون لم يحزه فيكون صيدا فلا يجوز بيعه لسببين، لعدم الحيازة ولكونه غير مقدور على تسليمه، وقد يكون في ملكه لكنه لا يقدر على تسليمه في هذا الوقت وقت التعاقد فيكون المنع واحدا، مثل استزرع السمك هو الذي استزرعه فيكون في ملكه هو، لكن لما كان في اللجة لا يصح. وبناء على ذلك فإنهم يقولون إذا كان قد سهل عليه أخذه ولم يعجز عن تسليمه للمشتري بأن يكون بأعرافهم، بأن يكون تحته شبكة مثلا معينة أو يكون في أحواض معينة مثل الاستزراع السمكي هذا، فإنه في هذه الحالة يجوز. طبعا استزراع السمكي قريب جدا في الخارج، مزارع ضخمة جدا في الاستزراع. نعم. فإن كان الطير في مكان مغلق ويمكن أخذه منه، أو السمك في ماء صاف يشاهد فيه غير متصل بنهر ويمكن أخذه منه صح، ولو طالت مدة تحصيلهما. نعم، يقول الشيخ إن الطير إذا كان في مكان مغلق مثل الأقفاص الكبيرة، والآن توجد أقفاص قد تكون بحجم هذا المسجد موجودة تباع فيها طيور الزينة مثلا، لكن تختلف من حال لحال، إذا كنا قيد سيأتي بعد قليل، يقول فلن كان في مكان مغلق ويمكن أخذه منه، أو السمك في ماء صاف. لماذا خص الماء الصافي؟ لكي يعرف حجم السمكة وقدرها، ويمكن عدم يعني يمكن صيدها من غير أن تختبئ، يشاهد فيه، والماء غير متصل بنهر لأن قد تذهب للنهر ولا ترجع، ويمكن أخذه منه، فإن العقد يصح. قال صح، إلى هنا واضح. ثم قال الشيخ ولو طالت مدة تحصيلهما. قوله ولو هذا إشارة لخلاف، ومعنى قوله لو طالت مدة تحصيلهما أي ولو طالت مدة تحصيل الطائر الذي في الهواء في مكان مغلق والسمك الذي في ماء صاف يشاهد فيه غير متصل بنهر. ظاهر نفيه هنا كما ذكر منصور في حاشيته أنه لا فرق بين أن يكون تحصيله بمشقة أو تحصيله يعني بمشقة خارجة عن العادة أو بتحصيله بدون تلك المشقة. وهذا هو أحد القولين والوجهين في المذهب، وهو الذي يدل عليه ظاهر كلام المصنف لأنه لم يذكر مشقة وعدمها. والوجه الثاني في المذهب أنه لا يصح بيع الطائر في الهواء في المكان المغلق والسمك في الماء الصافي غير متصل بنهر إذا كان هناك مشقة في تحصيله. وذكر بعد ذلك، طبعا هذا هو لخصه من الإنصاف تلخيصا لطيفا، قال: ومحل الوجهين هل يصح أم لا يصح إذا كان هناك مشقة؟ إذا كانت المدة قد طالت، وإلا أي وإن لم تكن المدة قد طالت فإنه يجوز سواء وجدت مشقة خارجة عن العادة أو لم توجد. هذا الملخص الذي ذكره صاحب الإنصاف صاحب الحاشية وهو منصور ولخصته أكثر، أصله موجود في الإنصاف لكن هو الذي رتب الكلام. حقيقة منصور رتب الكلام أكثر مما في الإنصاف. تفضل. أحسن الله إليكم. ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه أو قاد على أخذه منه، فإن عجز عن تحصيله فله الفسخ. نعم، هنا بيع المغصوب المراد بالمغصوب هو الذي اعتدي عليه فكان بيد غاصب، سواء كان سارقا سواء كان ناهبا سواء كان معتديا قويا أخذه بوجه قوة. ومثل الغصب الجحد، فإن من جحد شيئا يأخذ حكمه. قوله ولا يصح بيع مغصوب أي حال الغصب إلا لغاصبه، لأن الغاصب هو بيده، فالقبض حينئذ والتسليم يكون حكميا. وقول المصنف إلا لغاصبه، محل ذلك إذا لم يكن الغاصب قد غصبه لأجل أن يبيعه تلك العين. إذ لو غصبه لأجل أن يبيعه تلك العين، ومثلها لو جحده لأجل أن يبيعه تلك العين، فنقول إن البيع باطل. وتقدمت معنا هذه المسألة عندما تكلمنا في الدرس الماضي أو الذي قبله. قال: أو قادر على أخذه منها، أي على أخذه من الغاصب، قد يكون لقوته وقد يكون لكونه يدلي عليه بقرابة أو لغير ذلك. وقد أطلق المؤلف وغيره من أهل العلم أنه يصح، ولم يذكروا إذا كان بثمن المثل أو لا أو أقل من ثمن المثل. وإذلك يقول الشيخ يحيى بن عطوة تقريبا عصري المؤلف هو أو بعده بقليل، إن ظاهر إطلاق الفقهاء جواز بيع المال الذي بيد الغاصب للغاصب أو لمن هو قادر على أخذه منه بثمن المثل وأقل من ثمن المثل، لأنهم لم يقيدوا جواز بيعه بأن يكون بثمن المثل فقط. ثم قال: وهو ملحق ببيع المضطر. قد سبق معنا أن مالك يسمون بيع المضغوط. ثم قال الشيخ: فإن عجز عن تحصيله، أي فإن عجز القادر على تحصيل المال المغصوب من الغاصب أو تحصيل المال المجحود من الجاحد، قال المصنف فله الفسخ، أي يجوز له الفسخ، لأن هذه العبارة تدل على التخيير. وقد فهم هذا الفهم بعض الشراح مثل ابن فيروز، فإن ابن فيروز ذكر أن ظاهر قولهم فله الفسخ التي تتابعوا عليها أن الفسخ ليس بلازم وإنما هو فسخ جائز، فيخير المشتري بين الفسخ وبين الإمضاء، هكذا ذكره. وأما إذا كان قد ظن القدرة ثم تبين عدمها فإنه لا يصح العقد. لعلنا نقف عند هذا القدر، لأن الشرط السادس لا أظن يمدينا ننهي، فنقف عند هذا القدر. القدرة على التسليم، القضايا في المحاكم كثيرة جدا، يدعي كثير من الناس عدم القدرة على التسليم، وأحيانا يكون عدم القدرة على التسليم بعد العقد لا أثناء العقد، بأن يكون المشتري مفرط في التسليم في الاستلام، ثم جاء شيء من عوارض التي تمنع التسليم، فإنه في هذه الحالة يعني يدفع بعدم القدرة على التسليم. من أشهر القضايا، والقضايا كثيرة في المحاكم، لكن من أشهرها عندما يأتي شخص ليبيع آخر أرضا ثم يأتي أحد الأسباب النظامية فتوقف بيع الأرض لوجود مثلا إعادة تنظيم المنطقة وهكذا، فيأتي المدعي ويقول أنا اشتريت الأرض وتسليمها لي يكون بإفراغها، والبائع لا يستطيع إفراغها، فأطلب بفسخ العقد لعدم القدرة على التسليم. وقد تكون هذه أكثر قضية تنظر في المحاكم في قضايا عدم القدرة على التسليم، هناك يعني قضايا غيرة لكن هذه الأكثر فيما يتعلق بها، أو يكون يعني لم يخرج بعد له حجة استحكام ما زال مقدم على منصة إحكام ولم يخرج له شيء فيقول لم يفرغ لي، أو يكون هناك في مشاكل بين الورثة فلا يستطيع البيع يقول لم يسلمني، وهكذا. فكل عدم قدرة على التسليم تجعل له الحق في إلغاء العقد. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.